من القاهرة هذه رمضان ألوان. ودايما يأتي رمضان من بين الزمان، من بين زمان الأزمنة، بيرجع لنا رمضان، بيلون الأمكنة، لولي على مرجان رمضان ألوان. من أيام كنا نستقبل هذا الشهر الكريم ونقول رمضان ها هو قد أتى، رمضان نور وانبلج قد جاء، ها هو فابتهج رمضان أفراح المهج، ونقول اليوم رمضان ها هو راحل، رمضان نور فانبلج قد جاء، ها هو فابتهج رمضان أفراح المهج، قد جاء فينا واندمج نور الهلال مع الفرج، رمضان جاءك فابتهج قلها وردد لا حرج، أهلا بمفتاح الفرج. رمضان أحباء المستمعين ألوان كثيرة جدا جدا للكاتب. رمضان له مشاعره وأفكاره وأحاسيسه وانطباعاته، للعامل البسيط، للطبيب، للمذيع، للجندي، للبطل، للفارس، للضابط، لمهندس الصوت، لكل ذي شأن وذي عمل في مكان من الأماكن، مجال من المجالات. رمضان له روائحه وله طبائعه. أصعب كثيرا الأمر على زميلي مهندس الصوت رأفت موسى، فغالبا ما أطلب منه بعض المؤثرات الغنائية ونظرات عينيه تجيب بكل الرضا بكل المحبة والسماحة، لكن أحيانا أستشعر أنني أشق عليه. لكن أنا وأنت صديق العزيز أخي الكريم زميلي مهندس الصوت رأفت موسى، لابد أن نتحمل يعني كل المشاق لكي نصل إلى جاذبية وعمق لحضرة المستمع الكريم الذي يعطينا من وقته، مستمع لإذاعة البرنامج العام الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز والإف إم 107.4 ميجا هرتز في رمضان ألوان. هشام محفوظ. يا سلام كده رافت معايا بقى فاق كده هو. رمضان يا حبيبنا يا غالي، هذا العام وإن كنت بطعم الكورونا، يعني في الشارع بيقولوا رمضان بطعم الكورونا، وده يعني طبعا تخفيف من حدة الظروف الحالية، والشعب المصري لابد يكون أكثر بطولة في تقدير المواقف وتقدير كل القرارات اللي بتتقدم والإرشادات اللي بتتقدم له. ولازم الشعب المصري، إحنا كلنا الشعب المصري لازم نلتزم فيما بيننا بهذه الإجراءات علشان نعدي هذه الموقف وهذه الظروف على كل خير إن شاء الله، ورمضان يصعد إلى الرحمن بعد أيام. أعتقد السبت اللي جاي رافت ممكن يكون آخر رمضان، أو ممكن يعني على حسب إن شاء الله ما هتكون رؤية الهلال بإذن الله. يلقى الله سبحانه وتعالى وبيدعلنا بالمزيد من النجاح، المزيد من التقدم، المزيد من الشفاء والصحة والعافية لهذه البقعة المباركة مصر الحبيبة الغالية المذكورة في كتابه العزيز. بإذن الله مصر بخير، محمية ومتماسك شعبها، ظهير حقيقي للإرادة السياسية ولصاحب القرار السياسي اللي كلنا الحمد لله بنثق فيه حبه لهذا الشعب وهذا البلد وهذا الوطن. وبإذن الله معه وهو معنا أيضا ومع مصر، وكلنا مع الله نعبر بنصر بإذن الله. برد وسلام على من أسلم. رمضان رمضان كريم، الله أكرم. بصراحة صديق العزيز ناصر رشوان حينما أبدع هذه الكلمات، وأيضا الحبيب الغالي الموسيقار أمير عبد المجيد حينما تلقف هذه الكلمات من زميلنا العزيز ناصر رشوان، وطبعا عمنا علي الحجار، مش ممكن يترك لؤلؤة رمضانية بهذا الجلال وهذا الجمال دون أن يعني يسبغ عليها بصوته الجميل وعلى هذا اللحن ومع هذه الكلمات هذا الخشوع في هذا الغناء الجميل الذي أصبح ملمح من ملامح رمضان ورمزية من رمزيات الغناء الرمضاني. النهاردة رمضان ألوان ضيفنا هيكون مفاجأة، لأنه هو معايا على الهواء دلوقتي، تعبني جدا. هو سامع دلوقتي تعبني لغاية ما اتفقنا على هذا اللقاء. تخيلوا اللقاء ده من السنة اللي فاتت، من رمضان ألوان السنة اللي فاتت. طبعا أنا مقدر ظروفه ومقدر ظروف كل رئيس تحرير جريدة يومية ومجلة يومية أو إصدار يومي. ليس سهلا أن تجلس يوميا وخصوصا في رمضان على مكتبك لتكتب مقالك اليومي في جريدتك اليومية. كيف لكل رئيس تحرير هذا الحضور اللغوي المتجدد والموضوعي المتجدد، فمع إشراقة شمس كل صباح مقال جديد برؤية جديدة بأسلوب جديد بأفكار برسائل بتتجدد بتجدد الأحداث والموضوعات. أعتقد أنتم معي أعزائي المستمعين أن الأمر بالغ الصعوبة، فربنا معاهم وأنا مسامحه أن هو أخر هذا الحوار كل هذا الوقت. الكاتب الصحفي الكبير المرموق الأستاذ عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أهلا بك يا فندم. أستاذ هشام كل سنة حضرتك طيب ومستمعينك بخير، كل التقدير وكل الاحترام وكل الشرف يكون لي أن أكون أحد ضيوف الإذاعة المصرية العريقة اللي تربينا عليها واللي ساهمت في تكوين شخصيتنا الإعلامية والصحفية. لا بالعكس، يعني أنا عايز أقول لحضرتك الإذاعة عندنا، حتى أن أنا كوني من أهل الصعيد، بتشكل تراث عظيم بالنسبة لنا في تشكيل الوعي في وذكرياتنا مع أمل فهمي، فهم عمر، كل عمر بطل، كل العمالقة اللي تربينا على أن احنا نسمع برامجهم، أن احنا نتابع من خلالهم الأحداث والأخبار والقضايا وإزاي والجانب الإنساني. يعني أنا عايز أقول لحضرتك الإذاعة يعني شرف وحلم لأي إنسان أن يكون موجود معها وبين أبنائها ومستمعيها. يعني سعادتنا بالغة أن تكون يعني معنا الآن الكاتب الكبير رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأستاذ عبد الرازق توفيق، هذا يسعدنا للغاية، وتواضع منك هذه الكلمات الطيبة التي تتفضل بها. أستاذ عبد الرازق، في مقدمتي يعني لتكن هذه هي ضربة الاستهلال السؤالي لك، يعني كيف هذا المناخ وهذا الطقس اليومي الذي يتمخض عن مقال له أسلوبه المتجدد، موضوعاته وأفكاره ورسائله، متهيألي يعني مشاق بالغة الصعوبة أستاذ عبد الرازق لكي تطالعنا بمقال يحمل رؤية ويحمل إما أن تكون معلقا على حدث من الأحداث بموضوعية، ودائما هناك بالفعل أستشعر أفكارا تنبثق من مقالاتك على صفحة الجمهورية أو على جريدة الجمهورية يوميا، فحدثني أن لك هذا التفرد وأنت رئيس تحرير جريدة الجمهورية لتقدم لنا مقال مختلف عن مقال كل ما أقرأ مقالك. قريت مقال اليوم أو لا يعني ده يعني بسم الله ما شاء الله كيف له ذلك، وبسم الله ما شاء الله تدفق يعني أهل اللغة وعاشقوا اللغة العربية يدركون ما تجشمت من مشاق لتقدم لنا هذا الدفق العميق والواسع والرسائل والأفكار التي تطل من مقالك. تفضل يا فندم. بص دكتور هشام، يمكن أنا بكلمك وإحنا في شهر رمضان، إحنا في منتهى يعني في أوج لحظات الشفافية والصدق مع النفس. خليني أقول لحضرتك وحضرتك تصدقني ان انا بعتبر نفسي واحد زي الجندي اللي موجود على الحدود، يعني ودي بل بالعكس شتان الفارق. الجندي ده مستعد في اي وقت يقدم روحه، يقدمها لبلده كل، يعني فما بالك انك انت بتحارب بفكره. يعني انا رهنت ان انا اشتغل على محورين في مقالاتي او كتاباتي او الجمهوريه. الامر الاولاني ان احنا لا شك ان احنا بنخوض المعركه الحقيقيه، معركه الوعي. انا محتاج اوصل، لا شك كمان ان احنا في دوله 30 يونيو، دوله بيقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي دوله بالفعل جديده ودوله مختلفه، دوله الثقه، دوله الشرف، دوله اللي تصنع الفارق دايما، دولة اللي عندها رؤية واللي عندها مشروع انها تقوم بمصر. فبالتالي انت بتحظى بشرف انك انت وعندك قناعات ومؤمن بهذه الدولة لما تبذله من اجل الوطن على ارض الواقع. فبالتالي انت عايز تقدم هذه الدولة، توصل للمواطن الدولة دي بتعمل ايه، الدولة دي بتتعب ازاي، الدولة دي ازاي انت مواطن همها وشغلها الشاغل، وازاي ان هي عايزة تخلصك من كل معاناة العقود الماضية. الامر الثاني والنقطة المحور الثاني اللي انا شغال عليه ان مسألة انك تفضح وتكشف وتبين للناس حقيقة اعداء هذا الوطن، ازاي الناس اللي بيتجروا بالدين، ازاي الناس اللي بيتجربوا المواطن نفسه وبيدغدغوا المشاعر وبيستغلوه هو للتغرير بيه وخداعه وبيحققوا من وراه مكاسب، ازاي الناس دي بتحاول تشوه كل انجاز مصري. يعني ليه الناس دي، ايه الاسباب اللي بيحصل في سيناء ايه وبين وراه. يعني خلي بالك يا دكتور هشام، في جملة مهمة جدا في حوار الشهيد احمد المنسي في مسلسل الاختيار في الحلقة بتاعت امبارح، والشيخ حسان هذا السيناوي الشريف، فبيقول له هو نفس العدو ما تغيرش، ولكن اتغيرت الأدوات وتغيرت الأساليب. هو العدو بتاع الحسنة سنة 68 اللي حاول يقنع أهالي سيناء وجاب الإعلام الدولي كله أنه يعمل عملية تدوين لسيناء ويعمل عليها دولة وهمية ويخلي أهالي سيناء هم اللي يعلنوا ده، فيفاجأ ان هي الشيخ سالم الهرش يطلع ويقول سيناء ستظل مصرية وليس لنا رئيس او زعيم سوى الرئيس جمال عبد الناصر. دول هم اهل سيناء. تغير الحال، هو نفسه العادة على فترة ما تغيرش، ولكنه جند وحشد واستخدم هؤلاء المتاجرين بالدين اللي بيحاولوا يخدع الناس بالاسلام والاسلام منهم بريء. فاحنا مهمتنا كإعلام، أنا وحضرتك وكلنا وفي وناس كتير أحسن مني، إن احنا كلنا زينا زي الجنود اللي بندافع عن بلدنا. احنا عندنا يعني اختيار إن احنا إما نتخندق في ظهر الوطن، وإما نتخندق في مسألة في إلى جانب إلى صف الأعداء. فبالتالي اختيارنا الشريف هو إن احنا نتخندق خلف الوطن، نكون في ظهر بلدنا، خاصة وأن لدينا قيادة وطنية شريفة أمينة مخلصة. وهذا ليس على فكرة يعني كمجرد حد بيقول كلمات، لكن ليها كل كلمة وكل صفة ليها ما يجسدها على أرض الواقع. هذه الملحمة اللي نفذتها مصر عبر الست سنوات، وسميهم الست سنوات السمان، وإن شاء الله اللي كل جاي سمان، هي اللي مخلية مصر الحمد لله واقفة على صلبة، مخليها تواجه كل هذا الكم من المؤامرات والمخططات، كل هذه التحديات اللي موجودة على مختلف حدود مصر في كافة الاتجاهات الاستراتيجية، كل هذه الإنجازات الكبيرة والقوية اللي مخلية مصر موفية في حق والتزامات التزاماتها نحو شعبها، لاحظ ان احنا بنعدي ازمات صعبه جدا. طبعا بتحسش ان الشعب المصري يا دكتور هشام محتاج حاجه او ناقصه حاجه. الحمد لله مصر دينا بنعيش جائحه كورونا وتاثيراتها وتداعياتها واثرها الجانبيه على العالم. هل حضرتك سؤالي اللي عليك والمستمعين، هل انت حسيت بنقص في اي حاجه؟ لا بسم الله ما شاء الله. يبقى اذا في جنود، في رؤيه للقائد والزعيم الشريف اللي بيقوم على أمانة المسؤولية في هذا البلد العظيم. لا احنا ما احنا بالعكس، احنا ككتاب او رسائل تحرير او مذيع او صحفي، نحن يعني ذرة في بحر عطاء بأبطال القوات المسلحة وأبطال الشرطة وجنودها. احنا بالعكس احنا بنحاول ومدركين تماما ان المعركة الحقيقية هي معركة الوعي، ان كل يوم الناس بتطلع على منصات بتبث سموم وتبث. المعركة الحقيقية هي دلوقتي وساحتها هي عقل المواطن يا دكتور هشام. الناس دلوقتي البلدان بتتفجر من جوه بالغش وبالتدليس والأباطيل والشائعات والتشكيك والأكاذيب. يعني عايز أقول لحضرتك إحنا دورنا عظيم جدا، ولكن نحن بقول عندنا أريحية إن إحنا نقدر نأذي الجندي اللي كنت طول النهار صايم عمره لا بفكر لا في برد ولا في حر ولا في صيام ولا فطار. هي نفس الأمانة ونفس الدور ونفس المهمة. إحنا ما علينا بس إن إحنا ندرك طبيعة هذه المرحلة. زي ما حضرتك تفضلت إن كل يوم بتبقى حريص على كتابة مقال، ده مهم جدا. المعركة الحقيقية أو النقطة اللي مش صعوبة، ولكن إنك تدور على زاوية جديدة، تدور على قضية جديدة، إن هي دايما بتتسارع في عقلك الأفكار. وأيضا الجدول الأولويات، الفكرة نفسها اللي تقدر من خلالها تخدم على بلدك وتقويها وتوصل رسالتها، والفكرة اللي تضحد فيها في نفس الوقت أباطيل وأكاذيب عدوك، دي مهم جدا. وإن احنا دايما بنعتبر نفسنا جنود بالكلمة حرب، يعني سلاحنا هو سلاح الكلمة. واعتقد ان الاعلام المصري سواء صحافة او اذاعة او تلفزيون الحمد لله نجح، وكانت شهادة سيادة الرئيس واشادته كانت وسام على صدورنا ان احنا قدرنا نواجه ونجابه كل هذا السيل من الشر اللي بيحاول المتآمرون ان هم يستهدفوا بمصر. الحمد لله الناس بتدرك بالشكل السواد الاعظم حقيقه تنظيم الاخوان وجماعه الاخوان الارهابيه وكل الجماعات اللي ولدت من رحمها. كل الناس بقت تعي وتحفظ عن ظهر القلب وتفهم ايضا كل ما هي مآرب الاخوان وما هو دورها، وكيف هي مجرد ترس في مؤامره دوليه بتحركها اجهزه مخابرات لم يكن ليس لها علاقه بالدين من قريب او بعيد، ولم تكن يوما جماعة دينية، ولكن اتخذت من الدين ستارا ووسيلة وتجارة لبيع وخيانة الأوطان. فكرتني بروايح رمضان الكاتب الكبير الأستاذ عبد الرازق توفيق، روايح انتصار العاشر من رمضان. فإحنا بالفعل يعني حضرتك يعني أكدت لنا إن إحنا ما زلنا في المعركة، ورمضان 2020 بنفس روح رمضان 1973. المعركة موجودة لكن أدوات الحرب مختلفة، التحديات مختلفة بعض الشيء، بل معركة اليوم ربما أصعب من معركة أمس. نفتكر هذه الإطلالة يعني الغنائية للعاشر من رمضان، ونواصل حوارنا مع الكاتب المرموق رئيس تحرير جريدة الجمهورية الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الرازق توفيق. يا شمسي طلعت حي عشرة من رمضان، بركي جنود العبور في كل حين ومكان. يا شمسي طلعت حي عشرة من رمضان، بركي جنود العبور في كل حين ومكان. بركي رجال كبروا لله في عبورهم، بركي رجال كبروا لله في عبورهم، ورفعوا راية الجهاد والنصر والإيمان، ورفعوا راية الجهاد والنصر والإيمان. أما أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط كل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. رمضان ألوان، الحوار ممتد مع كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية. مجددا نرحب بك يا أستاذي. أهلا بحضرتك دكتور هشام ومستمعينك، وكل سنة ومصر كلها طيبة وبخير وأمن وسلام واستقرار. أستاذ عبد الرازق، يعني في كل قرار يعني حضرتك بتناقشه بتحلله على صفحات جريدة الجمهورية في مقالاتك أو على صفحات الجريدة المختلفة، أي قرار للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا بشعر أنه يعني وكأنما حضرتك بتؤكد أنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيسابق مع شعب مصر الزمن. يعني الرجل وكأنما يرى ما لا نراه بالفعل، في أشياء بشعر أن هي بتؤرق الرئيس عبد الفتاح السيسي ولم يقولها بعد، لكن إنجازاته وقراراته بتشعرني. وبين ثناء مقالات حضرتك كده، بس برضو انت مش بتقول كل حاجة يا أستاذ عبد الرازق، فقول لي بقى على الميكروفون كده دلوقتي ايه المسكوت عنه. انا عايز اقول لحضرتك يا أستاذ دكتور هشام نقطة مهمة. انا كنت دايما انا وحضرتك منا شرف ان احنا نحضر الافتتاحات وسواء تدشين مشروعات جديدة طيلة الست سنوات الماضية. كان دايما سيادة الرئيس بيكرر بيقول احنا متأخرين، احنا بنسابق الزمن، وراجل المسؤول عن المشروع يقول 3 سنين، سيادة الرئيس يقول له سنة. وكأني انا اعتقدت للأمانة ان احنا مثلا متأخرين شوية عن احنا بدأنا قبل كوريا الجنوبية، بدأنا قبل ماليزيا، بدأنا قبل اندونيسيا، سنغافورة. يعني فكرة المشروع الوطني للتقدم في مصر بدأ مبكرا يمكن عن هذه الدول اللي أصبحت في مصاف الدول المقدمة. أنا اعتقدت ذلك وده فعلا موجود، ولكن مع وجود الأزمات ووجود الخطر ووجود حالة زي كورونا، استشعرت أن سيادة الرئيس مستشعر أن هناك خطر قادم وإحنا متأخرين وبتسابق الزمن، لازم نكون جاهزين لمجابهته ومواجهته. فتولد فبالتالي ان ولما تشوف تقرا المشهد دلوقتي وتحس ان البلد دي فعلا وهي بتتعامل مع الازمه واقفه على ارض صلبه وبتتعامل بثقه، وازاي قد ايه اتخذت من الكم الاجراءات والاداره الاستباقيه للازمه كورونا، وان ازاي مثلا شوف القرارات الاقتصاديه والاحترافيه، وازاي تقدر تنشط الاقتصاد، وازاي تقدر تعوض بعض الموارد اللي تم توقفها زي السياحه وزي الطيران، او حتى يعني فكره ان احنا عندنا مثلا رصدنا 100 مليار جنيه، ان احنا شوف 700 شركه كانت متوقفه ورجعت. يعني في اداره علميه للازمه في بلد بتتعامل ليس بنظام الجزر المنعزله زي العقود الماضيه، ولكن في حاله تكامليه، في حاله هارموني، في سمفونيه. يعني في مثلا سياده الرئيس دايما بيبقى في حاجه عن الزراعه، بيبقى موجود وزير الري، بيبقى موجود وزير الزراعه، بيبقى موجود ايضا رئيس جهاز الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه. اعتقد مؤسسات الدوله كلها اللي بتصب في نفس الاتجاه وفي نفس الموضوع، بيبقى هناك تعاون وثيق جدا. يبقى في حاجه اسمها، وانت يمكن من خريج برضه يا دكتور هشام الاكاديميه، دوره الاكاديميه ناصر، فكره تقدير الموقف. يعني ده باللي بيتم بشكل كبير جدا وواضح جدا في كل قرارات الدوله المصريه. انا اعتقد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه طموح بلا سقف لمصر، وما فيش حدود ليه، ولن تستطيع اي قوه ان ترجع مصر عن مشروعها القومي او الوطني للتنميه والتقدم. ان شاء الله مصر قريبا باذن الله خلال السنوات القادمه ستتبوأ مكانتها، وهي بالفعل بتتحرك نحو هذا الاتجاه بثقة، وتملك كل مقومات القدرة والقوة والقدرة على الردع والحماية وتأمين مصالحها وتأمين أمنها والحفاظ على أمنها القومي، وفي نفس الوقت تمتلك من الخبرات ومن الطاقات ومن الموارد والثروات اللي تقدر بالفعل إنها يعني إنها تصل أو تبلغ أهدافها في تحقيق تطلعات وأحلام هذا الشعب العظيم اللي صبر كثير عبر العقود الماضية وتحمل الكثير والكثير، إلا أن جاء القائد اللي عنده الرؤية وعنده الإرادة الصلبة. عايز أقول لحضرتك دكتور هشام برضو، يعني تخيل إن إحنا مثلا في يمكن ده أنا كاتب في مقال بكرة، إن تخيل إحنا مثلا في الست سنين دول لولا إن إحنا اهتمينا بالقطاع الصحي وأنشأنا العشرات من المستشفيات الجديدة وتجهيزها بأحدث المعدات الطبية، وتخيل قيمة أيضا الشراء الموحد للأدوية، وتخيل قيمة رفع الكفاءة المستشفيات وتطويرها، وتخيل أيضا قيمة المبادرات الصحية الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. لو إحنا ما عالجناش أو تمش القضاء على فيروس سي أو الحالات أو قوائم الانتظار والحالات الحرجة والأمراض المزمنة أو مبادرة مين، هل كان النظام الصحي المصري اللي كان متدهور وكان مصدر أنين ومعاناة وشكوى المواطن المصري كان هيقدر يتحمل ما يحدث في جائحة كورونا؟ أعتقد أن البلد دي يعني ربنا سبحانه وتعالى حفظها، فحفظها بيتم أنه هو بيسخر لها القائد أو الرئيس اللي فعلا بياخد بإيدها. يعني عايز أقول لحضرتك لولا كمان الإصلاح الاقتصادي دكتور هشام وكيف كان حالنا، إحنا كان عندنا قبل 2013 أو لما رئيس الرئيس تقريبا 13 مليار دولار في البنك المركزي، أعتقد نسب البطالة والتضخم والعجز حدث بلا حرج، وكنا على تقريبا حصل مش عايز أقول على مشارف الإفلاس أو الانهيار أو الاقتصادي، لكن شفت دلوقتي مصر الحمد لله بما لديها من مشروعات قومية عملاقة، بما لديها من مشروعات عملاقة أيضا في مجال الأمن الغذائي. يعني مصر سواء مشروعات الصوب الزراعية، وحضرتك كنت دايما بتشوف في الافتتاحات وكده مشروعات استصلاح المليون ونص فدان، عايز أقول لحضرتك البقعة الزراعية في مصر تم إضافة 3.3 مليون فدان عليها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني الرئيس لما بيقول التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، التوسع في زراعة في استصلاح وزراعة الأراضي، هو مدرك تماما لقيمة انك تملك، انك تمتلك غذائك، وانك انت في الوقت ده بالذات خاصة وان العالم بيعيش في شبه عزلة وكل بيرفع شعار انا ومن بعد الطوفان، اعتقد ان رؤية الرئيس الكاتب الصحفي الكبير استاذ عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، اسمح لي نضم الموجات الان ونحن نتحدث في هذا السياق ايضا سياق العمل والجهد. تنضم الان موجات شبكات صوت العرب والشرق الاوسط والشباب والرياضة والإذاعات الإقليمية إلى البرنامج العام تمهيدا للانضمام للتلفزيون لنقل حفل توزيع أكبر قافلة مساعدات القرى الفقيرة بمركز المنارة بحضور رئيس مجلس الوزراء. ننتقل الآن إلى التلفزيون. نعود مرة أخرى يعني لكاتبنا الكبير الأستاذ عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية. طبعا حدث مهم جدا، مسألة يعني توزيع أكبر قافلة، حفل توزيع أكبر قافلة مساعدات للقرى الفقيرة بمركز المنارة بحضور رئيس مجلس الوزراء. عدنا مرة أخرى يعني لاستوديو هاتنا لحين الإذن لنا بالانضمام والعودة مرة أخرى لمتابعة هذا الحدث المهم. نستطلع قراءة معمقة من حضرتك لهذا الأمر، فضل فن. أنا بقول لحضرتك يعني دايما الشعب المصري المعدنه بيظهر وأوقات المحن والشدائد، شفنا دولة رئيس الوزراء إزاي بيستقبل بعض رجال الأعمال اللي بيتطرعوا بالملايين لمساندة برضو المنظومة الصحية أو توفير دعم الفئات غير العمالة غير المنتظمة والمتضررة. هي دي مصر اللي بتقوم وبتقف. ومن فضل الله سبحانه وتعالى ان احنا برضو يعني شوف تهيئه ربنا سبحانه وتعالى لما تكون مثلا الناس انت بيحصل ازمه كورونا ومصر في موسم حصاد القمح وازاي التوريد الكميات الهائله من القمح في ظل حاله العزله بين العالم ازاي واحنا على مشارف او في شهر رمضان وبيكسر فيها التكافل واعمال الخير وان احنا بنترحم وبان احنا كل الناس بتجري وتتسابق على الزكاة والصدقة وبذل الخير وإعانة وإغاثة الفقير. يعني عايز أقول لحضرتك البلد دي فيها حاجات حلوة كتير, فيها حاجات فعلا تلفت النظر إن فعل البلد دي فيها محمية ومتأمنة بقوة ربنا سبحانه وتعالى وبحكمته. فحكاية إن هو النهاردة يعني توزيع أو الاحتفال بهذه المناسبة, إنما بتنم إن الشعب ده يعني سوف يظل إن هو رمز للخير والعطاء والتضحية. كل واحد فينا بيقدر رسالته لصالح مصر, الجيش اللي بيقدر رسالته وبيبذل التضحيات والبطولات, الجيش الأبيض أو جيش البلط الأبيض, الأطباء اللي هم بيقفوا في الميدان أو في الحرب ضد فيروس كورونا وبيعرضوا حياتهم للخطر, هم دول ولاد مصر رجال الشرطة اللي بيأمنونا وبيحافظوا على مقدرات الوطن وبيحافظوا على مقدرات وأملاك الناس وبيوفروا لهم أغلى وأعلى سلعة هي سلعة الأمن طبعاً. وسلعة الاستقرار التي لا تقدر بثمن, ودي نعمة ذكرها ربنا في قرآنه. ففكرة كلنا لكل واحد مصري بيأدي دوره بشرف وبيأدي دوره بأمانة وبحب وولاء. أعتقد أن احنا كمان حطينا إيدنا دكتور هشام على حاجة مهمة جدا, أن احنا نعلم أولادنا إزاي الولاء, بنستعيد القوة الناعمة. شوف حضرتك الأثر الكبير والتأثير الكبير وردود أفعال عرض مسلسل الاختيار وإزاي إن الأولاد والرسائل اللي بيكتبوها, وكلنا عايزين الولاد بيقولوا عايزين نبقى زي المنسي وزي روح سينا, والناس ابتدت تعرف حقائق احنا ليه كنا مقصرين في خلال العقود اللي فاتت ان احنا ما بننسكش. يعني يحسب ودي شيء بأمانة يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يكرم إلا الشرفاء والكادحين والمضحين بأرواحهم, دائما تراه يكرم أبناء الشهداء وأسرهم, يكرم العلم ورواده, يكرم كل من أعطى وضحى ورفع على مصر سواء في الرياضة أو حتى في الفن. لكن دوتك في العقود السابقة كنا زمان للأسف الشديد بنعرض نماذج على أولادنا, بنكرم الابتذال وبنكرم التدني وبنكرم الفساد وبنكرم, لا ما لم يعد موجودا. مصر عرفت طريقها, مصر في سبيلها لاستعادة قواها الناعمة من جديد, مصر بتعلم. كان احنا محتاجين يعني عايز اقول لحضرتك اللي حصل في ما يسمونه زورا في ثورات الربيع العربي كان نتاج للإهمال العقل المصري والشخصية المصرية, المصري اللي يعني ما لا تتخيل ان الانسان مصري ممكن يغدر او يخون بلده, ممكن يتجرأ انه يحرق, ممكن انه يفكر زي ما كانت الدعوات الخبيثة والشيطانية لاقتحام مقر او مقر او اقتحام مقرات الاجهزة الامنية والشرطة والداخلية وامن الدولة وامن الدولة والاسام والشرطة. لكن ده كان نتاج لتسطح فكري, كان نتاج لإهمال عقلي. سيبنا أولادنا عرضنا لهم النماذج الوحشة, لكن لما عرضهم نماذج تضحيات القوات المسلحة والشهداء الجيش والشرطة وعرض لهم مثل زي الشهيد المنسي اللي كان بيعتبر نفسه وهو عايش ان هو شهيد, عايش بروح الشهيد وانه جاهز في اي وقت وانه تراب البلد دي يستاهل ان انا اضحي بروحي وبحياتي. شفت المفارقة يا استاذ توفيق, المفارقة لما يعني بيساعد اسرة الارهابي والارهابي. انا كتبت على فكرة دكتور هشام على الموضوع ده. أيوة أيوة. يعني خلي بالك دي عقيدة الانسان الوطن الشريف اللي ابن القوات المسلحة الشريفة, ازاي هو بيساعد سرا ابناء او اطفال التكفيري اللي حاول اللي فجر نفسه وكان معاه الجندي اللي هو ابطل مخططه, وازاي ايضا معتصم اللي كان عيش وملح شفته اللي هو معتصم في كمين الفرافرة اللي اطلق على نفسه أبو سعد الجنوبي إزاي تشفى في جاره وفي ابن بلده واللي أكل معاه عيش وملح. ده بيعكس وبيجسد عقيدة فاسدة عند الإخوان إن هو منتهى الخسة ومنتهى الندالة، إن الإخوان عبد التكليف يا أستاذ دكتور هشام. يعني ممكن يكون صديقك الصدوق ولو أصدر لي التنظيم الـ الـ الـ أو مكتب الإرشاد أو الجماعة أصدرت لي تكليف إن هو يقتل صديقه أو يقتل حد بتاعه لا يتردد لحظة، لأن مادة السمع والطاعة نال منهم. يعني يجب أن يعني يتأكد المصريون أن الإخوان ليسوا جماعة دينية، هي جماعة خانت الله وخانت الوطن، تاجرت باسم الإسلام دائما، هذا مجرد أداة لبيع وخيانة وتقسيم الأمة العربية. وشفنا إحنا إيه اللي كان بيحصل في سيناء لما خرج محمد البلتاجي وقال هذا الذي يحدث في سيناء ستوقف بمجرد عودة مرسي. إن هم الإخوان هم اللي نشروا جيوش الإرهاب ودعموها بالتعاون مع بعض القوى الدولية التي وفرت المال والسلاح. كان مخطط هو نفس الهدف يا دكتور هشام، فصل سيناء عن الجسد المصري، هو نفس اللي حصل في 67 وما بعدها. وفي نفس الوقت أيضا اختلفت الوسائل واختلفت الأدوات وتم تجنيد قوى إرهابية متطرفة في حرب الوكالة عن العدو الرئيسي. ده يثبت أن احنا في مجال ان احنا بصدد جماعة دايما ليست لا تعرف الوطنية على الإطلاق. اعتقد ان الإخوان المجرمون يعني اعلنوا ده بشكل ان هو يعني فكرة مش عايز اكرر كلام لا تعنيهم مصر في شيء، الكلمة المتكونة من حرفين يعني فكرة ان المواطن الطاء والظاء بالضبط كده. فاحنا عايزين بس احنا دايما دورنا كبير جدا ان احنا نكشف هذه الجماعة زي كمان زي الدراما وزي الاعلام وزي المسلسل. يعني انا بتوقف كثيرا عند فيلم الممر وفي مسلسل الاختيار، هذا الدوي من التأثير ومن العواطف ومن الولاء ومن الوطن. تستمتع بنجاحك وبتوفيقك وبأولادك كله على أرض الوطن. أنا عايز مش بدون ذكر أسماء مين دلوقتي من الشعوب اللي سقطت الدولة الوطنية فيها وتشردت وتفككت جوشها، مين مستطعم تحمل طعم الحياة ولا حتى إن هو عايش كائن حي. لكن أنا في النهاية بملى صدري وبقول إن أنا مصري، أنا مصري، أنا صاحب الأكثر من 7000 سنة حضارة، أنا المصري بجيشي وشرطتي وشعب المصري العظيم بإنجازات العلمية وإنجازات العلمية وتاريخي العريق بانتصاراتي ببطولاتي. لا، مصر دي كلمة كبيرة جدا، إحنا أكبر مستفيدين إن إحنا نحافظ عليها ونحافظ على بلدنا، إن إحنا ما نلقاش لا قدر الله مصير الدولة، لابد إن إحنا نقاتل عليها بكل ما نملك من جهد وإن إحنا نحافظ على البلد. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، كل التحية كل التقدير، كل عام أنت بكل خير، شكرا جزيلا هذا اللقاء. شكرا لحضرتك يا دكتور هشام، وأنا كان لي الشرف أن أنا أكون موجود على عندكم أسير الإذاعة المصرية العريقة. كل سنة والمصريين كلهم بخير. وأنا عايز أقول دكتور هشام بس بالغ معايا، أنا جند صغير كده قد كده أهو، وكلنا بنجتهد ومهما كان نسيب. أنا مش يعني لا أتوقف كثيرا عند الألقاب والبتاع، ولكن أن أنا كل واحد مصري يمكن أحسن من الراجل اللي بيأدي دوره بشرف وكرامة. الرئيس عبد الفتاح السيسي علمنا إزاي قدر الشرفاء والمكافحين، ازاي القصر الرئاسي ابتدى يدخلوا وسطاء مصر ويكرمهم بائعة يعني سيد فتاة اقصر او فتاة الاسكندرية او غيرها من النماذج الانسانية. انسان قيمته فيما يبذله من من من من من تضحيات من اجل هذا الوطن، قيمته في شرفه، قيمته في مبادئه، قيمته في انتباهه لهذا الوطن، قيمته في ما يقدمه فيه في تضحياته، قيمته فيما يقدمه لهذا المجتمع. انا عايز اقول ان انا بالفعل استاذ هشام انا استمتعت، انا فخور أنا جداً جداً. كل التحية كل التقدير، كل سنة طيب يا فندم. وهذه رمضانية غنائية تليق بهذا المناخ الرمضاني. استمتعنا كثيرا بهذه الحوارية مع الكاتب الكبير الأستاذ عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ومن حكي جميل جليل إلى حكي أيضا من خبرة السنين وخبرة الإبداع والتألق والتفرد الإذاعي مع المفكر الإعلامي والإذاعي الكبير الأستاذ عمر بطيشة في هذه النافذة التي لا نمل أبدا من أن نستمع وأن نستمتع بكل دقائقها وثوانيها. مصر مصر يا ربي مصر مصر مصر مصر يا ربي مصر مصر مصر مصر يا ربي مصر مصر شكرا زميلي رأفت موسى، وهذا الانتقاء والاختيار الغنائي بالفعل التجربة المصرية يعني التعايش مع هذه الأزمة وهذه التحديات بالفعل تليق بأن نتحدث بكل فخر عن مصريتنا. زميلتي مروة أمين الآن تستوفي وتستأنف لقاء رمضان ألوان معكم، طبعا ما ينفعش يبقى فيه اثنين في الاستوديو علشان يعني مسألة كورونا. هينضم إلينا وإلى زميلتي مروة أمين في رمضان ألوان وزميلي رأفت موسى خبير الموارد البشرية الأستاذ دكتور أسامة قناوي، وطبعا هذا الرجل له ذائقته الخاصة يلتقط ما ينتظم عقد الأداء وعقد الجهود في المجالات المختلفة لنقدم للعالم عبورا يليق باسم مصر وهذه المصرية التي نسعد ونفخر بها جميعا. فاصل مع هذه الغنائية المصرية و... ورمضان ألوان على هواء البرنامج العام 23 رمضان قرب على الانتهاء. كل سنة وحضراتكم طيبين. معنا دكتور أسامة إناوي خبير الموارد البشرية. دكتور أسامة أهلا بحضرتك على هواء البرنامج العام. أهلا بك أستاذة مروة وأهلا بكل مستمعي الإذاعة الراقية إذاعة البرنامج العام. أهلا بحضرتك يا دكتور. كنا عايزين نتكلم يعني عن الجهود المبذولة من قبل الدولة والحكومة لتخطي الأيام الصعبة اللي احنا فيها وكل دول العالم فيها، إن شاء الله لتمر بسلام ويعني ينتهي هذا الوباء إن شاء الله من مصر بإذن الله قريبا، ولكن بوعي الشعب. تعالى نتفق مع بعض ان العالم دايما بيبقى بيبين معدنه وبيبين قيمته واصالته ساعه الازمات مش ساعه المشكلات بس، دي رقم واحد. رقم اثنين، تعالى نتفق انا وحضرتك وكل الساده المستمعين ان ما يمر به العالم حاليا ليست مشكله ولكنها ازمه تصل الى درجه لا قدر الله في المستقبل ان لم يتم احتوائها الى ما يسمى الكارثه. ليه بقول الكلمه دي؟ لان كلمه ازمه معناها ان حاجه خارجه عن ارادتك، يعني فيروس ربنا سبحانه وتعالى بعته للناس كده للشعب كله، انت لا مش شايفاه ولا حد تتعامل معاه غير المشكله اللي كانت موجوده في اي مكان ممكن تحليها بحلول بسيطه. انما ربنا سبحانه وتعالى عشان حامي مصر من فوق سبع سنوات، فخليني أستعرض معاك كده بعض الجهود اللي تمت قبل فيروس كورونا. تخيلي بقى قبل فيروس كورونا تمام. ايه هي؟ تتذكري حضرتك السيول اللي جت في مصر والأمطار الغزيرة اللي جت في مصر؟ هذه برضو كانت أزمة كبيرة جدا، ولكن الحكومة تعاملت معها بتدابير قدرنا ان احنا نتخطى هذه الازمه لقد يعني الحمد لله باقل خسائر الحمد لله طبعا. عن طريق بقى التنسيق بين الاجهزه وبالتالي هنا كان في تمرين من المولى سبحانه وتعالى ان الاراده المصريه والاداره المصريه خدت بالك الفرق بينهم طبعا. كان في حروف الإدارة المصرية والإرادة المصرية أصبحوا دلوقتي واجهين لعملة واحدة في مواجهة أزمة السيول. جت كورونا في العالم كله، ده كان إيه اللي حصل؟ دول حوالينا احنا كنا بنسميها زمان دول عظمى، خرج القادة فيها يعني خطاب إعلامي صادم. دولة زي بريطانيا الراجل طلع عليهم بصوا يا جماعة احنا في أزمة، هتفقدوا ناس هتموت جدا. هذا النوع من الرعب في التعامل مع أزمة انت لسه ما حطيتش أبجديات الحل بتاعها خلى الناس يكون فيها عندها رد فعل سلبي جدا، نسبة ارتحار زادت، نسبة ان كل واحد يقول لك يلا نفس زادت وهكذا. احنا كنا متوقعين ان هم يعني الوعي عندهم اكتر من كده او ان هم يعني امتصاص الصدمة اكبر من كده. تعالى بقى كمان اديلك من الشعر بيت، دول اخرى كنا بنسميها دول اللي ايه اللي كانت بيسيل لها لعاب الشباب ويتجه اليها بصة الشباب ان احنا لازم نهاجر بره بقى عشان قيمة الانسانية وقيمة الناس، تفاجئ العالم ان اللي فوق ال 55 سنة ملوش مكان عندنا ولا سرير عندنا ولا هنقدر نعالجه. دول اخرى ضربت بالقيم والاخلاقيات عرض الحائط، لما تستولي دول يعني بتاخد عباءة الزعامة الفارغة ومالية الدنيا احاديث خاطئة عن الزعامة وتأوي اليها بعض فلول الارهاب و لما توقف طيارات محملة بمساعدات انسانية عشان تستولي عليها، يبقى كان العالم هنا يقول ان كورونا ده عمل ضد لكلمة القيم الأخلاقية. إيه اللي بقى الصفحة؟ أنا عايزة قبل ما أقلب الصفحة أنا عايزة برضو يعني ألقي الضوء على يعني المصريين العالقين اللي في الخارج. تمام، حاولي بقى حاجة، مصر في لم تنسى ولن تنسى أبنائها على كل المستويات، وبالتالي لما العدو الخارجي فشل إن هو يجيب خطأ في تعامل الحكومة المصرية مع الحاجات الإيجابية الموجودة في الأزمة اللي هي درجة الوعي واللي هي إن ما يكونش فيه إغلاق كامل ويكون فيه القرارات على حسب المعطيات ويكون فيه عندنا الأول مرة غرفة إدارة الأزمة بعدة مراحل حاطين فيها سيناريوهات. كان الناس تقول لك ايه احنا بقى نغض الطرف على العالقين في الخارج وكده عندنا حجه كبيره اسمها المطارات مغلقه ولكن ابت مصر انها تسيب العالقين في الخارج وطيرت كافه الطائرات وكافه الجهود علشان يرجع واحد كان طالع سياحه، طالب كان موجود بيدرس، أسرة كانت طالعة تعمل برامج تدريبية وترجع تاني. وهذا الموضوع لما الناس قالت والله احنا الكلام ده كمان قد يشكل عائق عندنا مادي في اختيار حتى الفندق اللي احنا ممكن نقعد فيه، بادرت الحكومة المصرية والقيادة المصرية ان يكون مش بس جلب المواطنين في الخارج على نفقة الحكومة المصرية ولكن الاستضافة كمان، وفتحت كل الابواب. وده الجهود اللي انا بكلمك عليها، لا يمكن ان احنا نفتح مدن جامعية غير لما يكون في خطوة استباقية بالتعقيم اللي قامت بيها القوات المسلحة لما نزلت في كافة قطاعات الدولة وتبدأ تعمل عملية التعقيم عشان تبقى انت سابقة العالم بأكثر من خطوة. الحاجة الأهم من كده، كم مليون واحد فقدوا وظائفهم وفقدوا معيشهم وفقدوا دخلهم، إنما الحكومة المصرية بتقول الشعب اللي استحمل معايا برنامج الإصلاح الاقتصادي المنير كان لازم يجني ثمرات من دلوقتي. فطلعت ان الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي بتقدم مساعدات شهرية للناس اللي هم اصحاب الوظائف اللي هي الغير مستقرة او غير دائمة، وشوفي حتى اللفظ اللي بتختاره القيادة السياسية والحكومة المصرية، ما قالتليش العاطلين، ما قالتليش المحتاجين، ما قالتليش، لا قالت بتكرم حتى هذا المواطن اللي فقد جزء من الدخل اليومي بثلاث اشهر كاملين، وحتى المتخلفين من السادات وانهم عندك فرصة تانية وثالثة ورابعة. الخطوة الأهم من كده السلع الغذائية، انت عملت النهاردة كنترول. دول أخرى للأسف، دول عربية للأسف كانت واقفة على يعني على أرض احنا كنا بنعتبرها أرض يعني عمرها في التاريخ 50-60 سنة، بدأت للأسف يعني توظف إعلام وتوظف بعض الناس يهاجموا القامات المصرية ويهاجموا الشخصيات المصرية. مصر لم تلتفت إليهم وبتقول لهم داخل بلادكم الناس تتصارع على لقمة العيش، تتصارع على إنها تجيب كيلو بصل أو كيلو طماطم، إنما الخير موجود عندنا، الأسعار لم تتحرك عالي، في كنترول على الأسعار، في كنترول على وفرة المواد الغذائية. وبالتالي الجهود المصرية دي أنا بقول لك إنها تستطيع العالم الآن، وده اللي حصل في منظمة الصحة العالمية سيدة مروة لما أشادت بالجهود الإيجابية بالخطط وقالت لك حتى البروتوكولات. إحنا شايفين إن البروتوكول المصري أحسن بروتوكول. العالم انغلق ومصر قدمت مساعدات لأمريكا، وأنا بقول للمرة الثانية مساعدات لأمريكا، وللمرة الثالثة مساعدات لأمريكا ومساعدات لإيطاليا ومساعدات للصين ومساعدات للسودان، عشان نقول للعالم كله إيه معنى الريادة وإيه معنى القيادة وإيه معنى دولة عمرها في التاريخ أكبر من عمر التاريخ نفسه. أستاذ مروان، بالفعل دكتور أسامة ناوي، ده دور الدولة واللي قامت بيه من قبل جائحة كورونا. عايزين نتكلم على دور الفرد أو دور المواطن المصري الأصيل. أنا عايزة أتكلم عن المواطن المصري اللي بيحط نصب أعينه، يعني مصلحته، مصلحة عيلته، مصلحة باقي الشعب. ما هو كل واحد لما يكون عنده وعي أكيد يعني ده حي يعني حينعكس على عيلته رقم واحد، عيلته الكبيرة، وطنه رقم اثنين، ولازم يكون عنده وعي لأن بتكون في بعض الأفعال اللي مش تمام بتحصل من أفراد غير واعيين. فإحنا عايزين نتكلم عن المواطن زي ما تكلمنا عن دور الدولة. بالضبط. تعالي نتكلم إن المواطن الكريم ده إحنا بنحمل سودنه همسة عتاب. خلوني أستعين يعني لفظ جميل جدا البرامج برنامجنا. همسة عتاب. ايه هي همسة عتاب؟ انت في بداية الحملة في بداية الجائحة كورونا انت كان عندك حماس غير عادي، كنت بتروح وتجيب المطهر والمعقم، وعملنا رشاشات في البيت من المياه وبعض مادة الكلور، وبدأنا نستخدم يعني تعقيم جوه بيتنا، وبدأنا نعلم ولادنا ان احنا يغسلوا ايديهم ويغسل احنا ايدينا قبليهم. تفاعلك في البداية كان مهم جدا وكان إيجابي جدا، ولكن يبدو زي ماتشات الكورة كده. إيه هي؟ لما بجيب جون عارفة بعمل إيه؟ بعد بقى شوية أقول خلاص أنا كده نجوت. لا، إحنا بنقول للشعب المصري همسة عتاب وإن كده الممارسات اللي أنت في بعض الأحيان بتعملها التزاحم علشان تشتري حاجة أو تنزل تجيب حاجة، لا، إحنا محتاجين منك إنك أنت تكمل وتجمل الصورة. والحاجات المطلوبة منك في منتهى البساطة. رقم واحد انك تفكر ثلاث مرات قبل ما تنزل مشواري ده هجيب ليه فايدة ولا ماليش فايدة، مهم ولا مش مهم. بالضبط. رقم اثنين بعد اذنك كمامة صغيرة تتحط على وجهك الكريم علشان ما تستنشقش من واحد مصاب او لا قدر الله قد تكون انت مصاب وتنقل العدوى لغيرك. رقم ثلاثة مية وصابون في كل مشوار تروحه. انت رحت المكان دخلت تجيب حاجة اغسل ايدك بمية وصابون. اهم بقى حاجة في الشارع وانت رايح البنك وانت رايح المصلحة الحكومية اللي الدولة المصرية قالت هتكون عودة تدريجية للحياة مرة اخرى، وانت هناك حافظ على مسافة الامان بينك وبين اللي قبليك. حاول تخلي متر بينك وبين اللي قبليك. انا بقترح على الناس ان لما تروح مصلحة حكومية واحد ياخد ورقة وقلم ويكتب اسماء الناس ويقول لهم اتفرقوا عن بعض، اقفوا بعاد عن بعض، وهندي ورقة للموظف هينده كل واحد باسمه، هيروح الواحد ده يخلص موضوعه ويرجع تاني او يطلع تاني. حافظ على مسافة الامن والامان. ليه؟ مش ليك انت بس، عشان بلدك. همسة عتاب برضو لأولادنا شبابنا الصغيرين في السن اللي خلصوا امتحانات او داخلين على امتحانات وشايفين ان يعني كورونا بالليل دي مش هتعمل لنا اي حاجة، وايه المشكلة ان احنا نخرج مع اصحابنا ونرجع مع اصحابنا. بقول له منظمة الصحة العالمية والاطباء اللي انا عايز افتح صوت كده يا سيدة مروة ونقول نرفع لهم القبعة ونقول لهم كتر ألف خيركم يا جيش الدفاع الأول بعد ربنا سبحانه وتعالى. عايز أحمس ودن الشاب ده وأقول له خلي بالك يا ابني، أنت ممكن لا قدر الله تبقى أنت حامل للفيروس وما يجيش عندك أعراض ولا أي حاجة، وتقعد وتلعب مع أصحابك وتقضي معاهم وقت جميل جدا لمدة ساعة، بس خلي بالك لما ترجع البيت وتسلم على والدك الكبير في السن أو والدتك الكبيرة في السن اللي ممكن يكون عندها ضغط أو سكر أو مرض مزمن، أنت دون أن تدري يا حبيبي يا ابني ممكن لا قدر الله تنقل لهم هذا الفيروس. فترة صغيرة هنقضيها إن شاء الله في يعني نحن نهتم بصحة ونهتم به ان احنا نقعد في بيوتنا، والحمد لله الخير موجود، والحمد لله العبادة جوه البيت موجودة، والحمد لله سيدة مروة الحاجات اللي احنا كنا بنتسائل فيها اللي هي التكتل الأسري، انت مش شايفة النهاردة ان الناس بتصلي التراويح مع بعض وبتقرأ مع بعض وبتمارس حياتها مع بعض. فأرجوك يا ابني يا شاب يلي بتسمعني، انا مش خايف عليك انت، لا، ولو ان الجائحة بتقول انها ما بتفرقش من كبير وصغير، ولكن حبك لوالدك وحبك لوالدتك هيخليك تفكر بدل المرة عشرة انك انت بدل ما تروح تقعد مع اصحابك وتستمتع بالوقت معاهم، انت لا قدر الله ممكن ان تجلب الموت الفجائي لا قدر الله او ازمة فجائية لأعز الناس ليك الا هو والدك ووالدتك. يا مصريين احنا داخلين على منحنى قد يكون المنحنى الأخير عشان نثبت للعالم الكتاب المصري الفضي الذهبي الأصيل في كيف يتعلم العالم أن يتعامل مع الأزمات بطريقة مصرية بنكهة مصرية بسواعد مصرية وبفكر مصري إن شاء الله. خبير الموارد البشرية دكتور أسامة إناوي، يعني أخيرا حضرتك ممكن يعني توجه رسالة لكل المواطنين المصريين في رمضان في الأيام المتبقية من رمضان، وبعض الناس اللي بتعزم قرايبها أو بتتعزم عندها، والأيام اللي جاية برضو هيكون إن شاء الله في عيد، فعلشان الناس ما تنزلش يعني تتزاحم وتروح تشتري لبس العيد، برضو يعني زي ما حضرتك قلت التوجيهات أو يعني نقدر نقول خطوات استرشادية حضرتك قلتها، برضو عايزين نلقي الضوء أكتر على الأيام دي، لأن الأيام بتالي الأسبوع اللي جاي والعيد هيكون أهم أسبوعين. أنا هقول للمواطن المصري أنت بتعمل حاجة جميلة جدا، إيه هي؟ مع الفارق للتشبيه، أنت عربيتك لما تبوظ بتعمل إيه؟ بتروح للميكانيكي يصلحها لك، ولما تلاجتك بتبوظ بتروح للكهربائي يصلحها لك، يعني بتروح للمتخصص، وبالتالي انت بتسمع كلام المتخصص. المتخصص النهاردة هي وزارة الصحة، المتخصص النهاردة هم الأطباء، المتخصص النهاردة هم المجلس الأعلى لإدارة الأزمات في البلد الجميلة دي. النهاردة بتقول لك ايه؟ بتقول لك دورك مش مطلوب منك دور انك تبذل مجهود علشان تنزل وتعمل، لا، احنا عايزين منك السكون لأول مرة يا أستاذة مروة، السكون له فعل إيجابي غير عادي. فإحنا بنقول لك إيه؟ بنقول لك إذا كنت عايز تروح تجيب لبس عيد، لبس عيد، قارن كده ما بين تلبس لبس العيد أفضل اللي هو عبارة عن لبسك اللي موجود في البيت، ولا لا قدر الله تنزل تجيب لبس عيد وتنتهي بيك الحال للبس مستشفى تقعد في العزل، تروح تعزم ولاد أصحابك علشان أكلة صغيرة، ولا لا قدر الله تحرم من أصحابك في العزل. احنا بنقول للناس لا، وكمان معلش يا دكتور اسمح لي يعني ان قطعت حضرتك، هيلبس لبس العيد او الناس هتلبس لبس العيد وتروح فيه لمين بالضبط؟ يعني الأماكن الترفيهية تقريبا يعني معظمها إن ما كانش كلها مقفولة، والتزور المفروض إن إحنا بنقلله، فيعني أنا شايفة مروة عمر مكان العيد باللبس طبعا العيد هي بشعورك الداخلي كده. والحمد لله الحمد لله تكنولوجيا المعلومات اللي موجودة عندنا النهاردة أثبتت للناس إن إحنا بنجتمع مع بعض عن طريق وسائل إحنا كنا بنستخدمها غلط، وسائل التواصل الاجتماعي، لا، إحنا النهاردة بنستخدم موبايلتنا وكاميراتنا بنستخدم مع بعض. أنا أقول لك عن تجربة شخصية، إحنا يوميا في البيت بعد ما بنصلي كلنا صلاة التراويح أنا وأسرتي بالكامل، وخلي بالكم من حاجة، أنا ساعات بقدم ابني إن هو يبقى الإمام، وأنا بعديه ببقى الإمام في اليوم الثاني عشان أعوده إن دي مسؤولية. بعد صلاة التراويح بنفتح كاميرات وموبايلاتنا وبنجتمع كلنا كأسرة كبيرة، يعني بدخل أخويا وبدخل أختي وبنقعد مع بعض كده عن طريق الكاميرا، نقعد ندردش مع بعض ونتكلم مع بعض وبندخل السعادة على قلبنا. عمر السعادة ما تروح إنك أنت تجيب لبس يبقى فيه مدرب ليك أنت. وخلي بالك من حاجة، اللي بيضحك أخيرا هو اللي بيضحك كثيرا، وانت صبرت يا المواطن المصري الجميل وأثبت للعالم خطوات إيجابية، كمل مشوارك، كمل دورك. ودورك امتى؟ في لحظة التصارع التكالب. ابنك لما تقول له لبس العيد عندك طلعه النهاردة وحنقعد مع بعض نصلي صلاة العيد جوه البيت، وبعد صلاة العيد حنقعد ونحتفل ونفتح التلفزيون ونحتفل مع بعض بالعيد داخل الأسرة المصرية، هيبقى له طعم تاني. الحياة تتغير يا أستاذة مروة، ما بعد الكورونا هو شيء جديد سيعتاد العالم عليه. خلينا احنا النهاردة نقول للناس حط الصحة بتاعتك يا رقم واحد، ليه؟ لأن الدولة قدمت إيجابيات منتظرة منك أنك أنت تجمل وتكمل الصورة إن شاء الله. الأسبوع الجاي أرجوك الأسبوع ده ما تفكرش في كحك، أرجوك ما تفكرش في لبس، لا فكر في إيه؟ فكر تسعد ولادك إزاي، فكر تسعد ولادك أنك أنت تقعد معاهم، فكر تسعد ولادك أنك أنت تقرأ معاهم كتاب، فكر أنك أنت تكتب معاهم قرآن، فكر أنك أنت تبعث عن طريق التطبيقات اللي موجودة على الموبايل، تبعث زكاة مالك وتقول للناس كده تعال نشوف أثر الزكاة دي لما تبعته عن طريق الموبايل للناس التانية. علم ولادك هذا الموضوع. أنا عايز أشوف مصر الأيام الجاية إن شاء الله المواطنين بينزلوا عشان يجيبوا احتياجاتهم الضرورية، بس أرجوك وأرجوك وأرجوك عشان مصلحتكم أولا وعشان مصلحة مصر ثانيا وأولا وأخيرا مصلحتك ومصلحة البلد في كفة واحدة. أنت